إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي غزوة أحد رمى عتبة بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى. والرباعية هي السن التي تلي الناب من الأسنان. وأما عبد الله ابن شهاب الزهري فإنه شج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رأسه، وأما ابن قمأة قمأه الله فإنه شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه. والشجة كمرة واحدة الشجاج، وهي الجراح في الرأس والوجه خاصة. فكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمنى السفلى، وجرحت شفته السفلى، ثم إنه جرح في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ابن شهاب، ثم جرح في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ابن قمأة، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر، وهو الخوذة يجعلها المحارب على رأسه، فدخلت حلقتان من حلقها في وجنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوجنة أعلى الخد. فجاء مالك بن سنان وهو أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه، جاء مالك بن سنان فنزعها، ثم مص الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فازدرده، يعني ابتلعه ولم يمده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مس دمي دمه لم تمسه النار. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي صنعها أبو عامر الفاسق، فجحش في شقه، يعني جرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستطع منها خروجا، حتى جاء علي رضوان الله عليه فأخذ بيده من خالد، ثم رفعه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فرفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المجموع من الأذية والأذى يلحق المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتصب قائما يسلت الدم بيده صلى الله عليه وسلم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رسولهم وآذوه وهو يدعوهم إلى الله رب العالمين؟ وكان هذا الأمر بمثابة الإعلان لإنزال آية من آيات ربنا جل وعلا، لكي تكون معلما بارزا وعلامة فاصلة، كما في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شد في رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد أخذ يسلت الدم عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم دموا نبيهم وشجوا رأسه وهو يدعوهم إلى عبادة ربهم؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. هكذا لكي يقطع السبيل على كل داع إلى الله رب العالمين بحظ النفس، ليس لك من الأمر شيء. وهذا سيد الدعاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها صريحة واضحة منيرة بينة، كما أخبر بذلك عياض رحمة الله عليه في الشفا الذي وضعه لتبيان وبيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع له ما وقع يوم أحد شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا: يا رسول الله، لو دعوت الله عليهم لو انتصرت منهم، لقد ظلموك وآذوك ودموا وجهك الشريف وأوقعوا بك من الجراح ما ترى ونرى، لو أنك دعوت عليهم، لو دعوت الله عليهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقد قالها قديما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، ومكة تحيط بها الجبال، فجاء ملك الجبال يعرض خدماته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ربه: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. المتأمل في هذا النص الشريف في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول ربه له: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني إنما بعثت داعيا ورحمة ولم أبعث لعانا، وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمناجاة الظاهرة للنفس: كأنما يكلم نفسه بصوت مسموع. فوقع الأمر في آذان الصحابة فاهتبلوها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعجبا: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وأسالوا دماه؟ كيف يفلح قوم صنعوا مثل هذا الصنيع عند الله؟ وينزل الله رب العالمين قوله: ليس لك من الأمر شيء. المتأمل في هذا الحدث في هذا الواقع يعلم أن الإسلام دين مشاعر وأحاسيس. الإسلام دين مشاعر وأحاسيس. الإسلام هو دين المشاعر ودين الأحاسيس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عاملا لنفسه وليس داعيا إلى ذاته، وإنما هو داع إلى ربه. وما دام داعيا إلى الله رب العالمين فالأمر لله من قبل ومن بعد. والمطلوب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ، فإذا ما بلغ فلا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يستجيب للبلاغ، وما عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما عليه من هذا كله من شيء، لأنه إنما مكلف بالبلاغ وقد أدى البلاغ على وجهه. وكذا كل داع إلى الله رب العالمين ينحي ذاته، ينحي شخصيته، يجعل ما يتعلق بذاته وشخصيته تحت بواطي قدميه. والأصل هو البلاغ عن الله رب العالمين، والأصل هو البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأخبر: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط. النبي وليس معه أحد، قدوة سلوكية ظاهرة وباطنة، يؤدي الأداء الحسن بل الأحسن، ويأتي بالبلاغ الكامل بل الأكمل. ثم إنه مع هذا كله لا يتبعه أحد حال حياته، وقد يلقى ربه شهيدا مظلوما مقتولا، كما كان فعل إخوان القردة والخنازير في قتلهم الأنبياء، كما أخبر رب الأرض والسماء في محكم التنزيل. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تأمل في هذه الواقعة التي مر بحول الله وقوته ذكرها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسيل جرح رأسه بالدماء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفجر جرح وجنته بالدماء، وجرح جنبه منه دماء غزيرات سابغات، وحلقة بل حلقات من حديد تدخل في لحم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهك القوى، تعب لا يستطيع أن يصعد من حفرة صنعها فاسق كان قبل يدعى ويلقب بأبي عامر الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه بأبي عامر الفاسق. لما كان في أحد حفر في الأرض حفرا وجعل على الحفر أغصان أشجار غيبها عن الأنظار بالرمال، حتى إذا ما جاء المسلمون في ساحة المعركة في حلبة الوغى وقع من وقع منهم عند وطئه على تلك الحفر المغطاة، وقد وقع في إحداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرة من حفر الفاسق، جرح في جنبه وشجة في رأسه وأخرى في وجهه، والخوى منهكة والبدن تعب. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمساعدة من فوق ومن تحت، يرفع طلحة ابن عبيد الله ويأخذ باليد علي عليه رضوان الله، حتى إذا ما قام وانتصب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزد على أن يقول متعجبا: كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشدوا رأسه وهو يدعوهم إلى الله؟ لا يزيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو دعا ساعة إذن لكان عنده من المندوحة ما يقول، لو أنه دعا عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم ظالمون له ظلما بينا بغير حدود. ولكن نفس داع قد انتفت عنها كل قدرات العيش وشوائب الحياة، نفس داع صفيت فهذبت فنقيت فصارت صفاء في صفاء وكمالا في كمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو المثال لكل صاحب احتذاء بمثال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين مرارة النفس ها هنا؟ أين الموجدة وأين الغضب؟ أين المرارة وآثار التعب؟ أين ذهاب العقل لمس الألم، لمس هذا الخزي الظاهر في ظاهر الأمر وهو عز باطن وظاهر لأنه الجهاد الحق في سبيل الله؟ أين هذا كله مما يمكن أن يجد أمثال أمثاله لعشر أعشار معشار ما وجد؟ أعظم الدعاة ثباتا وأكملهم في الدعوة خلقا وأثبتهم على الطريق قدما، ثم إذا ما أصيب بعشر معشار ما أصيب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفزه الغضب حتى يخرج عن طوره، وإذا هو داع ومؤمن في آن، ولكنما هو النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين مشاعر وأخلاق وأحاسيس، نعم دين أحاسيس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرجل إذا استاك فقام يصلي، جاء الملك فقام خلفه، حتى إذا ما قرأ القرآن استقبله الملك فجعل فاه على فيه. إذا قام يصلي بعدما استاك، يعني استخدم عود الأراك، يعني بعدما أخذ السواك سنة مسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام يصلي. لا يقرأ القرآن إلا والملك يأتي بعدما وقف خلفه يستمع، يأتي من أمام فيجعل الملك فاه أي فمه على فيه، يعني على فم القارئ، فلا يخرج منه حرف من القرآن إلا دخل جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه البزار ولا غبار عليه، لا إسنادا ولا متنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الثبات الثابت لكل ملمات الحياة بصعوباتها بعقباتها بكل ما فيها من الملمات النازلات على القلوب والأجساد جراحا وأسى، من هذا إلى هذا في رقة المشاعر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اكل ثوما او بصلا او كراتا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وفي رواية صحيحة وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ووقف عمر رضوان الله عليه كما في صحيح مسلم على المنبر يوما يقول: أيها الناس، ما أرى إلا أنكم تأخذون من تلك الشجرتين المنتنتين الخبيثتين، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد من واحد من الأصحاب رضوان الله عليه وهم من هم ريح تلك الشجرة الخبيثة أمر به فأخرج من المسجد إلى البقيع. البقيع هو مدافن أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من أتى بالرائحة الخبيثة المنتنة إلى المسجد، لا من المسجد إلى حيث يريد، بل من المسجد إلى المدافن، إلى حيث الروائح المنتنة تخرج من الجسس المتطيحة بصديدها ودماها، أمر به فأخرج من المسجد إلى البقيع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بدين أحاسيس، بدين مشاعر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بفاحش ولا متفحش، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ببذيء، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لسان حلو يغمس في قلب حلو، والقلب مداد لسانك كما أن الدوات مداد قلمك، فما خرج من لسانك فمداده في قلبك، فإذا كان لسانك حلوا فقلبك حلو، وإن لم يكن فكذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين وعند الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أذنوا له، بئس ابن العشيرة، أو قال: بئس أخو العشيرة هو. أذنوا له، بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما أذن له ألان له الكلام، لا يجبه أحدا بما يكره. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحد النظر لأحد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم بالكلمة العوراء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليان من اللين وأطيب من الطيب، وعندما يأتي الأمر من أمر الله جل وعلا لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن له، بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس ابن العشيرة هو. فلما دخل ألان له الكلام، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم دخل فألنت له الكلام، فما هذا؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس، يعني تركه الناس اتقاء فحشة. قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في كلمة جامعة لكي تعلم أن المسلم ينبغي أن يكون آخذا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة وتفصيلا، لا ينتقي لأن ذا الذي انتقى مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكله خيار في خيار، وإنما ينتقي الإنسان مما فيه حسن وأحسن وفيه سيء وأسوأ. وأما ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الأحسن كله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلمة جامعة يقول: الطهور شطر الإيمان. النظافة شطر الدين. الفيصل القائم بيننا وبين صحابة نبينا، بين هزيمتنا ونصرهم، وذلتنا وعزتهم، وانحطاطنا وارتفاعهم. الفاصل الفيصل بيننا وبينهم أنهم لم يكونوا يتعلمون، لا يسمعون، لا يقرؤون متاعا، وإنما هو البيان كالجندي في المعركة بإزاء قائده، يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكون قيد التنفيذ في الحال، كالجندي في المعركة مع قائده، يسمع الأمر للتنفيذ لا للجدال ولا للمحال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك رباهم فسادوا، وأما نحن فتخلفنا لتخلفنا عما تمسكوا به. يعني إذا قيل للمسلم إن الإسلام دين النظافة، وهو كذلك بحق، ما الذي يمنعه أن يكون نظيفا إذن؟ أو يحتاج الداعي إلى الله رب العالمين أن يظل ظهرا يطول، أن يظل ظهره كله وعمره أجمع يردد على مسامع المسلم إن الإسلام دين النظافة، إن الإسلام دين النظافة لكي يكون نظيفا؟ إنما هي كلمة واحدة: إن الله جميل يحب الجمال، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحسم القضية. يا أخي كن نظيفا حتى تطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطهور شطر الإيمان، طهارة باطن وظاهر، قلب سوي لا غش ولا غل ولا حسد ولا حقد ولا خداع، نفس صافية محبة للخير للمسلمين عامة وللمسلمين كما يحب لذاته، سواء بسواء، عذو القدة بالقدة من غير زيادة ولا نقصان، إيثار لا أثرة فيه وعطاء لا منع معه، طهارة باطن نظيف، تنعكس أنوار نظافته على ظاهر النظيف. نعم، ظاهر النظيف. النبي يجعلها فطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطرة يبينها ابن عباس رضي الله عنهما في كلام حسن لطيف، إذ يتناول قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه بخصال في رأسه وفي جسده، فأما في رأسه ففرق شعره، أو في هذا من شيء، هي من خصال الفطرة فيما بين ابن عباس رضي الله عنهما. تقول عائشة كما في الصحيح: كأني أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول: ابتلاه بأمور في رأسه، بالفرق في شعره، بالمضمضة، بالاستنشاق، بالسواك، ابتلاه بإعتاء اللحية، بقص الشارب، ابتلاه في بدنه بالاستحداد، يعني بأخذ شعر العانة بالحديدة بالموسى إن أطاق، وإلا فبأي وسيلة يطيق. بنفس الإبط إن استطاع، وإلا فليأخذ الشعر في تلك المواضع بأي صورة أطاقها. انتقاص الماء يعني استعمال الماء للاستنجاء بعد قضاء الحاجة بولا وغائطا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أمورا من خصال الفطرة تدري ما هو الذي يعجبك ويعجبك من ذلك المذكور في تلك الخصال. يقول: وغسل البراجم. والبراجم جمع برجمة، وهي تلك المفاصل في أصابع يدين، لأن العرب كانت إذا ما أكلت لا تغسل أيديها، فكان ذلك مما يبقى من أثر الطعام بزهومته يبقى في تلك المواضع عند تلك المفاصل، فيأتي فيه من الوسخ بعد ذلك ما يأتي. فمن سنن الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذا الدين الذي جاء به محمد، دين الفطرة، دين النظافة. انتقاص الماء، استخدام الماء عند قضاء الحاجة كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما يأخذه العبد من ذلك الشعر الزائد في تلك المواضع المذكورة، تقليم الأظافر. نعم، تقليم الأظافر من الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم وجهه بأمر الله رب العالمين للدين حنيفا، يعني مائلا إلى الله رب العالمين عن كل ما سواه، مائلا إلى ربه بكليته. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن كل شيء، مائلا إلى الله رب العالمين بكليتك ظاهرا وباطنا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين هو دين الفطرة، بل هو الفطرة. ومن الفطرة هذه الأمور التي يركز عليها الشرع الأغر، جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودل عليها. وعندنا في الإسلام أكثر من 100 حديث كلها تدل على استخدام السواك بسنيته فطرة، فطر عليها العبد من أجل أن يقطع الرائحة الخبيثة عن فمه، كما سئلت عائشة رضوان الله عليها، فقيل لها: ما كان أول ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يأخذ سواكه فيشوص به فمه صلى الله عليه وسلم، حتى لا تجد منه زوجه إلا رائحة طيبة. ولو لم يستخدم هو خاصة صلى الله عليه وسلم، ولو لم يستخدم السواك لكان طيبا، بل كان أطيب من الطيب لأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ولكنما هو معلم، معلم لأمثالنا ممن لم يتحصل على أقل القليل مما حبي به واقتص به محمد الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما يفعله عند دخول البيت أن يشوص فمه بسواكه، لأن الإنسان في خارج ربما تكلم فأكثر الكلام إرشادا ونصحا، فتغير الفم عند كثرة الكلام وارد، وكذلك عند القيام من المنام وارد، وكذلك عند ما يريد أن يأخذ في تلاوة القرآن ينبغي عليه أن يطهر فاه. لكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد شدد علي في السواك حتى خشيت أن أدردا، والدرد ذهاب الأسنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شدد علي في السواك حتى خشيت أن تحفى مقادم أسناني، يعني مما يستاك بكثرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول إن جبريل ظل يوصيه بالسواك حتى خشي أن ينزل فيه قرآن ووحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين يأتي فيه ما يربو على 100 نص بإرشاداتها من أجل هذا الأمر المتعلق بهذا الحس الجليل، دين عظيم حقا. ولو لم يكن إلا هذا الأمر ليهتدي به كافر ذو عقل لكان كافيا بفضل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بدين الإسلام العظيم، دين النظافة، دين المشاعر، دين الأحاسيس. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين، وبسنة النبي الكريم يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء العذراء، عذراء القلب والجسد، وليس بعذراء الجسد وحده، حيية حيية كأنما تنطوي على ملك، فإذا ما تزوجت ذهب الملك، فإذا ما أنجبت عاد الملك من بعد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن ديننا الذي هو ديننا دين جاء يصفي القلب من قدوراته ويهذب النفس من شوائبها، بدءا لأن حركة الحياة الظاهرة إنما هي في الحقيقة انعكاس لما يعتقده المرء من فكر وما ينطوي عليه من مشاعر وأحاسيس. حركة الحياة حصيلة دوافع، نفسية، وهذه الدوافع النفسية وراء كل حركة ظاهرة وخفية. لا يتحرك إنسان حركة ولا يسكن سكنة ولا يلفظ لفظا ولا يتكلم كلمة إلا بدافع نفسي كامل. ولو كان نائما يهدي أو مخرفا يخرف، فإنه عندئذ ينفلت حجاب اللاوعي من زمام الوعي، ويحرف عندئذ لا بما لا يعرف، وإنما يحرف بما يعرف، يحرف بما ينطوي عليه باطنه وما أكنه ضميره وما أسره فؤاده. فدعك من كل تلك الخزعبلات فانبذها جانبا، واعلم أننا تتكلم به إنما هو حصيلة نفسك، إن كانت مرة فذاك، وإن كانت حلوة فذياك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون ذا حس، أن يكون مرهف الحس، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي تلك المشاعر ويراعي الضعف البشرية في الناس، ولو كانوا مبرئين من العيوب ظاهرا وباطنا، فإنه لما أراد أن يقلب صفية رضوان الله عليها أن يسير معها من أجل أن يوصلها إلى بيتها وقد جاءته زائرة في المسجد وهو فيه معتكف، فخرج معها رضوان الله عليها، فمر به صحابيان فأسرع الخطوة. لما؟ لأنهما رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير مع سواد امرأة، فقال يا فلان ويا فلان على رسلكما امشي الهوينا وخفف الوطأ إنما هي صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن أن نشك فيك أبدا، سبحان الله تقال عند التعجب، سبحان الله يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من هو والصحابة الصحابة، ومع ذلك يقطع خط الرجعة على الشيطان أن يلقي في القلب شيئا أو قال شرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي الضعف البشري، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بين أن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي مواطن اللعن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللاعنين، أن يتخلى المرء في طريق الناس أو في ظلهم، أن يتخلى المرء، أن يتبول، أن يتغوط المرء في طريق الناس أو في ظلهم، لأنها فعلة تدل على قلة الذوق، تدل على انعدام الإحساس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال أن يتخلى المرء، أن يقضي المرء حاجته في ظل الناس، أو أن يقضي حاجته في طريق الناس، فيأتي الإنسان لكي يمر على الأذى والقدر، ربما وهو يدري وربما لا يدري، ويصيبه ما يصيبه إن في نفسه وإن في بدنه من غير موجب وبغير حاجة إلا انعدام الإحساس وقلة الذوق، وهذا ليس من الإسلام في شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يقول أيضا اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز يعني قضاء الحاجة، وانظر إلى الفطرة وكانت سوية قبل، البراز والخلاء كناية عن قضاء الحاجة قديما، لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة خرجوا إلى الخلاء وأبعدوا، فسمي الخلاء خلاء، وأيضا إلى البراز وهي الأرض الواسعة الفسيحة يقضون فيها الحاجة بعيدا عن الأعين والأنوف على السواء. وكذلك كان الرسول يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى هذا الدين العظيم، دين الذوق، دين المشاعر، دين الأحاسيس، في أمرين متناقضين ظاهرا، وانظر إلى رعاية الحس ومراعاة الإحساس ورهابة الذوق في هذا الدين العظيم، أمران متناقضان بل متباينان ظاهرا. رجل في محضر النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب يحدث، يضرب ضربة فيحدث بصوت، قد فعلها في محضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب، فضحكوا، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. وكان هو إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح. صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الملاعين الثلاثة: البراز في ظل الناس في طريقهم في الموارد في شرعة الماء نهاعا أن يبول المرء في مستحمه، وعامة الوسواس منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا دلك فأنت بها خبير. عن تلك الفوائد الجمة العظيمة التي يتحصل عليها القطر المصري خاصة وأقطار الأرض عامة من انتفاء البول والغائط في الماء الراكد والجاري على السواء، من انقطاع تلك الأمراض التي تعيت في أجسادنا نحن المصريين فسادا، وكل ذلك بما قدمت أيدينا، لأننا نخالف نصا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدلك أو لا أدلك فالأمر عندك سواء وأنت به خبير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن البول في الماء الراكد، وأنت خبير أنه إذا نهي عن البول في الماء الراكد فالنهي عن التغوط في هذا الماء أعلى عينا وأنعم كعبا. فإذا كان قد نهى عن البول فيه فالنهي عن التغوط فيه أغلب وأثقل. وهناك نص أيضا بجوار هذا النص الصحيح الذي مر عن التبول وقضاء الحاجة والبراز في موارد الناس، موارد الناس في شرعاتهم في مواردهم المائية. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن يبال أو يتغوط في الطرق المؤدية إلى تلك الموارد أو فيها. ولو لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان قائما وكان حسنا، لأن فعله قلة ذوق وانعدام أدب ودلالة على عدم تربية في صغر وفي كبر. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتي بالفطرة دينا، يأتي بدين الفطرة بالإسلام العظيم، فينهى أن يتبول أو يتغوط في هذه الموارد وفي الطرقات وتحت الظلال في مقيل الناس يفزعون إلى الظل عند الحر عند السفر، عندما يريدون أن يريحوا الأجساد المكدودة والأبدان المتعبة والأرواح المنهكة، فيتمتعون بالظل الظليل والماء العذب النمير في وهج الشمس وفي شدة حرها. فماذا يجدون؟ بولا وغائطا، خلة ذوق وانعدام أدب، وليس من الدين في شيء. ألم أقل لك دين مشاعر، دين ذوق، دين أحاسيس. ومهما رأيت من حس حسن ومهما رأيت من ذوق عال فستجد أصله في دين الله رب العالمين آية تتلى وسنة تروى وتحكى. وأنا لك بذلك زعيم إن شاء الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التلوث السمعي الذي يشكو منه الخلق بل يشكو منه العالم اليوم نهى عنه القرآن العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات ربنا في قول ربنا جل وعلا في وصية الرجل الصالح لابنه: واغضض من صوتك، ثم أتبعها وشفعها بالتنفير العظيم الذي يجعل النفس الصالحة والذي يجعل العقل السوي والبدن الذي لا يريد أن يسير على سنن الحيوانات بل على سنن أقبح من أقبحها. يأتي هذا التنفير في التعقيب، لأن الله جل قدرته لما ساق الوصية واغضض من صوتك عقب بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فمن كان رافعا صوته فوق ما هو مطلوب منه، فليتمثل بمرآة خاطره منعكسا عليها صورة حمار ينهق يفحص الأرض بقدميه بحافريه، وقد شال بذنبه وقد انفتح فاه عن آخره، ثم هو يخرج منه هذا الصوت المنكر الذي هو أنكر الأصوات قاطبة كما أثبت ذلك ربنا في القرآن العظيم: واخفض من صوتك فليكن صوتك على قدر سماع سامعك، لا يتعداه في صوتك الذي هو صوتك وفي صوتك الذي ليس بصوتك بل أنت متحكم فيه من مذياع وغير ذلك من تلك المستحدثات، فهو صوتك لأنك أنت الذي به تتحكم وفيه. لذلك يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، لأن هذا الدين هو دين الإحساس، ومهما وجدت من حس حسن فهو فيه آية تتلى وسنة تروى وتحكى. واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي منفذا لتعاليم الدين الأغر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجبه أحدا بسوء أبدا، يجد ما يسوء في بعض إخوانه فلا يجبهه بالسوء وأن يتأتى منه سوء، وإنما يصعد المنبر فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لسان إنما يغمس في دوات قلب طاهر طيب حلو، فلا يتأتى منه إلا كل طيب طاهر حلو. وأما اللسان المنفلت، وأما الذوق النشاز، وأما هذه الاعتبارات السلوكية غير المنضبطة، وأما التهريج والتهويش، وأما الزياط والهياط والمياط، وما أشبه ذلك مما يدخل في الاتباع والمزاوجة الى ما شئت، كل ذلك وما دار في فلكه فهو بمبعدة من دين الاسلام العظيم. كن رائع الذوق لطيف الحس مرهف الشعور، وانت حينئذ متبع للرسول، وانت حينئذ فاهم لحقيقة الدين على الوجه. اسأل الله جلت قدرته وتقدست اسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين عن سواك مدبرين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين، اللهم احفظ ديار المسلمين وصنع عواصم المسلمين، اللهم احفظ اوطان المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ ديار المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، احفظ اوطان المسلمين، احفظ اوطان المسلمين، اللهم صنع عواصم المسلمين، اللهم اعلي راية المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اجمع شمل المسلمين حكاما ومحكومين تحت راية كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.